دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنكم ولله الحمد على باب عظيم من أبواب الخير. والعلم يحتاج إلى صبر ولا يأتي بالكسل، ومن اجتهد نال ومن ثبت نبت، ومن يصطبر للعلم يظفر بنيله، ومن يخطب الحسناء يصبر على البذل. الموضوع الذي سوف نتدارسه في هذه المجالس إن شاء الله هو مقاصد الشريعة. وقبل أن نبدأ في تفاصيل الحديث عنها، فإنه يحسن بنا أن نذكر المسائل التي سوف تكون محل الحديث على وجه الإجمال، وذلك حتى يكون عندنا تصور عنها على وجه كلي، ثم بعد ذلك نبدأ في الكلام عليها على وجه التفصيل. والحديث عن مقاصد الشريعة سوف يكون بإذن الله تعالى في عشر مسائل. المسألة الأولى: تعريف مقاصد الشريعة. المسألة الثانية: أهمية مقاصد الشريعة. المسألة الثالثة: نشأة مقاصد الشريعة وبيان أبرز المؤلفات فيها. والمسألة الرابعة: أقسام مقاصد الشريعة. والمسألة الخامسة: مراتب مقاصد الشريعة. والمسألة السادسة: مكملات مقاصد الشريعة. والمسألة السابعة: طرق معرفة مقاصد الشريعة. طرق جمع طريق، طرق معرفة مقاصد الشريعة. والمسألة الثامنة: تعارض النص والمقصد. تعارض النص والمقصد. والمسألة التاسعة: دراسة تطبيقية لبعض مقاصد الشريعة. وسوف تكون الدراسة إن شاء الله لأربعة مقاصد مهمة، وهي: الانفراد بالتشريع، انفراد الله عز وجل بالتشريع، والتوسط والاعتدال والتيسير ورفع الحرج والاجتماع على الحق. والمسألة العاشرة التي سوف نختم الحديث على مقاصد الشريعة بها إن شاء الله بيان موقف بعض المعاصرين من مقاصد الشريعة، فهذه هي المسائل التي سوف تكون محل الحديث إن شاء الله تعالى على وجه الإجمال، وسوف نبدأ في المسألة الأولى بعون الله وتوفيقه، وهي تعريف مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة مؤلفة من كلمتين، الكلمة الأولى مقاصد والكلمة الثانية الشريعة. والعلماء يقولون المركب لا يمكن معرفته إلا بعد معرفة ما تركب منه، وهذا يدعونا لأن نعرف أولا كلمة مقاصد ثم نعرف كلمة الشريعة ثم بعد ذلك نعرف المركب وهو مقاصد الشريعة. فالمقاصد جمع مقصد، وهو مصدر ميم مثل منشط ومكره، وبابه ضرب، تقول قصد يقصد كما تقول ضرب يضرب. والفعل قصد يتعدى بنفسه، فتقول قصدت كذا، ويتعدى بحرف اللام فتقول قصدت لكذا، ويتعدى بحرف إلى فتقول قصدت إلى كذا. والقصد في لغة العرب يطلق على عدة معاني، من أهمها أولا التوجه، تقول قصدت كذا يعني توجهت له. ومنه ما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه عندما كان في سرية إلى الحرقات من جهينة، قال وكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. فقوله قصد له معناه توجه له وأمه. فإذا من معاني القصد في لغة العرب التوجه إلى الشيء. وأيضا من معاني القصد في لغة العرب التوسط والاعتدال، ومنه قوله سبحانه وتعالى واقصد في مشيك، يعني امشي مشيا متوسطا بين الإسراع والدبيب. وقوله صلى الله عليه وسلم القصد القصد تبلغ، فالمراد بالقصد هنا الذي أغرى النبي صلى الله عليه وسلم به هو التوسط والاعتدال في الأقوال والأفعال. ومن معاني القصد في لغة العرب الطريق المستقيم، ومنه قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله سبحانه وتعالى بيان الطريق الذي لا عوج فيه. فهذه ثلاثة معان يطلق عليها القصد في لغة العرب. المعنى الأول التوجه إلى الشيء، والمعنى الثاني التوسط والاعتدال، والمعنى الثالث الطريق المستقيم. وهذا معنى كلمة مقاصد، وهي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية الشريعة، والشريعة في لغة العرب تطلق على الماء الذي يرده الناس، تطلق على الماء الذي يرد عليه الناس، بشرط أن يكون هذا الماء عدا، والماء العد هو الماء الجاري. أما إذا لم يكن الماء جاريا فإنه لا يسمى في لغة العرب عدا. فالشريعة في لغة العرب معناها الماء الذي يرده الناس إذا كان عدا، يعني إذا كان جاريا. وتطلق الشريعة في القرآن والسنة على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد والحلال والحرام والأخلاق. ففي قوله سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، المراد بالشريعة هنا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من العقائد الصحيحة وأحكام الحلال والحرام والأخلاق المستقيمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء المتأخرين اصطلحوا على إطلاق لفظ الشريعة على أحكام الحلال والحرام، فإذا قالوا الشريعة فإنهم يريدون بذلك أحكام الحلال والحرام، ولا يقصدون بهذا الأحكام المتعلقة بالعقائد ولا المتعلقة بالأخلاق، وإنما يخصون لفظ الشريعة بأحكام الحلال والحرام. وهذا اصطلاح خاص عند أهل العلم، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنى، فإذا كان المعنى مفهوما واصطلح العلماء عليه فإنه لا مشاحة فيه، يعني لا نزاع فيه. لكنه إذا جاء لفظ الشريعة في القرآن أو في السنة فإننا لا نحمله على المعنى الاصطلاحي الحادث المتأخر، وإنما نحمله على المعنى الذي أراده الشارع، وهو أحكام العقائد والحلال والحرام والأخلاق. وبعد أن عرفنا معنى كلمة مقاصد ومعنى كلمة الشريعة، فما معنى مقاصد الشريعة؟ ما تفسير مقاصد الشريعة في اصطلاح أهل العلم؟ العلماء المتقدمون لم يتعرضوا لتعريف مقاصد الشريعة في الاصطلاح، حتى أبو إسحاق الشاطبي الذي يعتبر شيخ علماء المقاصد كما سيأتي بيانه إن شاء الله لم يعرف مقاصد الشريعة في الاصطلاح. وكذلك العلماء الذين تكلموا في المقاصد قبله كأبي المعالي الجويني والغزالي ونحوهما لم يعرفوا مقاصد الشريعة في الاصطلاح، لأنها كانت معلومة واضحة عندهم، فلم يضعوا لها تعريفا على طريقة العلماء في صناعة الحدود. وإن كانوا عرفوا بمقاصد الشريعة من خلال بيان أقسامها وما يتعلق بها، لكنهم لم يضعوا لها تعريفا جامعا مانعا. وإن كانوا في حقيقة الأمر عرفوا بها من خلال بيان أقسام مقاصد الشريعة ومراتبها والمسائل المتعلقة بها، والمتأخرون إنما عرفوا مقاصد الشريعة بناء على ما علموه من كلام المتقدمين رحمة الله عليهم. فالعلماء المتقدمون لم يعرفوا مقاصد الشريعة على طريقة الأصوليين في صناعة الحدود بحيث يكون التعريف جامعا مانعا. وأما المعاصرون فقد كان لهم اهتمام بتعريف مقاصد الشريعة، وهذا شيء حسن في زماننا، وذلك حتى لا يدخل في مقاصد الشريعة ما ليس منها أو يخرج منها ما هو منها. والمتقدمون ربما لم يحتاجوا لتعريف مقاصد الشريعة كحاجة العلماء المعاصرين لتعريف مقاصد الشريعة، لأنه حصل في زماننا من يتكئ على المقاصد كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في المسألة الأخيرة للتوصل إلى إفساد الدين وهدمه. فعناية المعاصرين بتعريف مقاصد الشريعة عناية حسنة، وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في التعبير والتعريف بمقاصد الشريعة، حتى إن بعضهم جمعها فوقف على 12 تعريفا لمقاصد الشريعة، وهي في الحقيقة وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى. ولهذا يمكننا أن نعرف مقاصد الشريعة بتعريف وجيز جامع لمراد العلماء رحمهم الله، وهو أن نقول مقاصد الشريعة هي المصالح التي بنيت عليها أحكام الدين، المصالح التي بنيت عليها أحكام الدين. فهذا تعريف وجيز محقق للمقصود من التعريف بمقاصد الشريعة. والمراد بالمصالح في التعريف هنا المصالح المعتبرة، لأن المصالح قد تكون مصالح معتبرة وقد تكون مصالح ملغاة. والمصالح التي هي مقصودة للشارع إنما هي المصالح المعتبرة دون المصالح الملغاة. وقولنا التي بنيت عليها أحكام الدين يشمل المصالح التي بنيت عليها أحكام العقائد، والتي بنيت عليها أحكام الحلال والحرام، والتي بنيت عليها مسائل الأخلاق. فإذا ما تعريف مقاصد الشريعة في الاصطلاح؟ تعريف مقاصد الشريعة في الاصطلاح المصالح التي بنيت عليها أحكام الدين. فإن قال قائل هل المقاصد هي الحكم والعلل؟ فالجواب على ذلك أن الحكم لا فرق بينها وبين مقاصد الشريعة من الناحية العملية، ففي حقيقة الأمر أن الحكمة والمقصد معناهما واحد، لكن العلماء فرقوا بينهما من الناحية النظرية فقط. وأنتم تعلمون أن الأشياء النظرية لا يترتب عليها ثمرة عملية، فقالوا الحكمة هي المصلحة المترتبة على فعل المكلف، فإذا صلى الإنسان فإن صلاته إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها وخشع فيها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا حكمة، لأنها مصلحة مترتبة على فعل المكلف. وكون الزكاة طهرة للمال، كون الزكاة تحصل بها طهارة المال، هذه حكمة لأنها مترتبة على فعل المكلف. أما المقصد فهو ما يترتب على التشريع، يترتب على تشريع الحكم لا على فعل المكلف. فالله سبحانه وتعالى حرم الخمر، وهذا شرع منه بتحريم الخمر، ويترتب عليه حفظ العقل، فيكون حفظ العقل حكمة أو مقصودا للشارع، يكون مقصودا للشارع لأنها مترتبة على فعل المكلف أو على التشريع، لأنها مترتبة على التشريع. وهذا التفريق كما عرفنا هو تفريق نظري لا يترتب عليه ثمرة عملية. فإذا هل بين المقصد والحكمة فرق أو هما بمعنى واحد؟ الجواب على ذلك أنهما من الناحية العملية لا فرق بينهما، أما من الناحية النظرية فبعض العلماء فرق بينهما فقال الحكمة هي ما يترتب على فعل المكلف، والمقصد هو ما يترتب على تشريع الشارع. بقي أن نقول ما الفرق بين المقصد والعلة؟ هل العلة والمقصد بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ والجواب على ذلك أن العلة يعرفها العلماء بأنها الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب عليه عقلا ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع، وصف ظاهر منضبط يترتب عليه عقلا ما يصلح أن يكون مقصودا للشارع. وهذا التعريف هو تعريف للعلة المناسبة، أي التي تشتمل على جلب مصلحة أو درء مفسدة. ومن خلال هذا يتبين لنا أن العلة إذا كانت بمعنى الوصف المناسب فإنها يترتب عليها مقصود الشارع، إذا كانت العلة بمعنى الوصف المناسب فإنها يترتب عليها مقصود للشارع، فمقصود الشارع يكون أثرا من آثار العلة المناسبة. أما إذا كانت العلة تعبدية بمعنى أنها ليست معقولة المعنى فإنها حينئذ لا يترتب عليها، فإنها حينئذ لا تكون بمعنى مقصود الشارع. ومن خلال هذا التقرير يتبين لك أن العلة نوعان: النوع الأول علة تعبدية أي ليست معقولة المعنى، وهذه ليست بمعنى مقصود الشارع. والنوع الثاني علة مناسبة أي تشتمل على وصف مناسب، وهذه توافق مقصود الشارع لأنه يترتب عليها حصول مصلحة أو درء مفسدة. وطالب العلم ينبغي له أن يعنى بالتفريق بين المصطلحات المشتبهة وذلك حتى لا يقع عنده لبس فيها. وكلما كان طالب العلم أعرف بالمصطلحات كلما كان أمكن في العلم، وكلما كان جاهلا بالمصطلحات الشرعية والفروق بينها كلما كان أكثر شبها بالأعراب الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وهذه الحدود التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه هي بمعنى المصطلحات. إذا تقرر هذا فإن بعض العلماء المعاصرين يطلقون ألفاظا ويريدون بها مقاصد الشريعة، فيقولون فلسفة التشريع، ويقولون روح الدين، ويريدون بهذا مقاصد الشريعة، ولهم مؤلفات بهذه التسميات. ويطلق أيضا على مقاصد الشريعة أسرار التشريع، وممن استعمل هذا ابن القيم رحمه الله، فهو يعبر بقوله أسرار التشريع ويريد بها مقاصد الشريعة. وكذلك الشاطبي رحمه الله فإنه في بداية الأمر أراد أن يسمي كتابه الشهير الموافقات، أراد أن يسميه باسم التعريف بأسرار التكليف، ويريد بأسرار التكليف مقاصد الشريعة. وأطلق على مقاصد الشريعة اسم أسرار التكليف لأن هناك من المقاصد ما يحتاج إلى تأمل ودقة نظر، كما أن السر يحتاج إلى دقة نظر وتأمل. وليس معنى هذا أن ديننا فيه لأسرار يعلمها بعض الناس دون غيرهم، بل دين الإسلام جاء دينا عاما كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وكما قال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لكن مقصودهم بذلك أن هناك في مباحث المقاصد ما يحتاج إلى شدة تأمل ودقة نظر، كما أن الأسرار يحتاج البحث عنها إلى دقة نظر وتأمل. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي تعريف مقاصد الشريعة. خلصنا منها إلى أن مقاصد الشريعة المراد بها المصالح التي بنيت عليها أحكام الدين. وحتى أختبر فهمكم، هل مقاصد الشريعة هي المصالح أو أن بينهما فرقا؟ والجواب على ذلك أن مقاصد الشريعة هي المصالح المعتبرة، أما المصالح التي ليست معتبرة فهذه ليست من مقاصد الشريعة، بل مقصود الشارع دفعها ودرؤها. ولهذا إذا أردنا أن نوضح الفرق بين المصالح والمقاصد فإننا نرسم دائرة كبيرة وفي داخلها دائرة صغيرة، فالدائرة الصغيرة هي دائرة مقاصد الشريعة وهي المصالح المعتبرة، أما الدائرة الكبيرة فيدخل فيها المصالح التي ليست معتبرة. فكل مقصود للشارع هو مصلحة، وليست كل مصلحة تكون مقصودة للشارع، كل مقصود للشارع فهو مصلحة، وليست كل مصلحة تكون مقصودة للشارع، بل هناك من المصالح ما يكون مقصود الشارع دفعه. ومن خلال هذا، ما تقولون فيما يشتهر على ألسنة بعض المعاصرين من قولهم إذا وجدت المصلحة فثم شرع الله، هل هذه العبارة عبارة مستقيمة أو ليست عبارة مستقيمة؟ والجواب أن هذه العبارة على إطلاقها ليست مستقيمة، ولهذا إذا أردنا تصحيحها فإننا نقول إذا وجدت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله، أو نعكس العبارة فنقول إذا وجد شرع الله فثم المصلحة. إذا عرفنا معنى مقاصد الشريعة فإننا ننتقل للمسألة الثانية وهي أهمية مقاصد الشريعة. ومقاصد الشريعة في غاية الأهمية للعلماء وللدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولعموم المسلمين، وكل منهم يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة بحسبه، فالعلماء يحتاجون من مقاصد الشريعة ما لا يحتاجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاة إلى الله عز وجل يحتاجون من مقاصد الشريعة ما لا يحتاجه عامة الناس. وهذا خلافا لما ذهب له الطاهر بن عاشور رحمه الله من قوله إن عامة الناس لا يحتاجون إلى مقاصد الشريعة لأنها علم دقيق لا يفقهه كثير من الناس، لكن يجاب على هذا بأن عامة الناس يحتاجون من مقاصد الشريعة ما يناسبهم، ولا يلزم أن تكون حاجتهم من مقاصد الشريعة مساوية لما يحتاجه العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى من معرفة مقاصد الشريعة، فهي مهمة للعلماء ومهمة للدعاة إلى الله عز وجل ومهمة لعموم المسلمين. وسنوضح أهميتها للعلماء وأهميتها للدعاة وأهميتها لعموم المسلمين. فأما العلماء فهي مهمة لهم، وقد كان القاضي ابن العربي المالكي رحمه الله الإمام الشهير يشتكي من عدم معرفة بعض العلماء بمقاصد الشريعة، ومن ذلك أنه قال عندما توليت القضاء رفع إلي قوم قد هجموا على امرأة وأخذوها بالقوة من زوجها ومن معه من المسلمين، فسألت من حضرني من المفتين هل يكون هؤلاء محاربين؟ فقالوا إنهم لا يكونون محاربين لأن الحرابة تختص بالأموال لا بالفروج. قال ابن العربي وإنا لله وإنا إليه راجعون فقد ابتلينا بمثل هؤلاء، لأن الإنسان قد يدفع ماله من أجل حفظ عرضه، ثم قال وحسبك من البلاء صحبة الجهلاء ولا سيما من المفتين والقضاة. فابن العربي رحمه الله في مذهبه هذا اعتمد على النظر في مقاصد الشريعة، والعلماء يحتاجون إلى مقاصد الشريعة من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أنهم يحتاجون إلى مقاصد الشريعة لفهم معاني نصوص الكتاب والسنة، لأن النصوص في بعض الأحوال تكون حمالة وجوه مترددة بين عدة معاني، فيستعين المفسر أو من يشرح الحديث بمقاصد الشريعة لتحديد المراد من معنى الآية أو معنى الحديث، فهي معينة الناظر في آيات الكتاب والسنة لمعرفة معانيهما عند تردد المعاني واختلافها. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإن ظاهر الآية الكريمة أن المحرم إذا حل من إحرامه يلزمه أن يبحث عن صيد ويصطاده، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا حللتم فاصطادوا. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة، لكن العلماء نظروا إلى مقصود الشارع الكريم، وهو أن المحرم حال إحرامه ممنوع من قتل الصيد، فإذا زال عنه الإحرام فقد حل له ذلك. فمراد الله سبحانه وتعالى هو بيان إباحة الصيد بعد زوال سبب التحريم وهو الإحرام. ولو لم نعرف مقصود الشارع لقلنا بظاهر الآية، وهو أن المحرم إذا حل من إحرامه يطالبه المفتي بأن يبحث عن صيد ويذبحه حتى يمتثل ما أمره الله سبحانه وتعالى به. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. فإن ظاهر الآية هو تحريم الأكل. وقد يفهم من هذا الظاهر أن المكلف يجوز له أن يستعمل الربا في بناء المساكن وشراء الأراضي وأمهار النساء ونحو ذلك مما لا يدخل في معنى الأكل، لكن العلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن الشارع يحرم استعمال الربا من كل الوجوه، ويسد جميع الوسائل التي تؤدي إلى الربا أكلا أو غيره، فقالوا: لا يجوز استعمال الربا بأي نوع من أنواع الاستعمال، وإنما خص الله سبحانه وتعالى الأكل بالذكر في الآية لأنه هو الغالب، والغالب لا مفهوم له معتبر، لا يعتبر مفهومه. فلولا أن العلماء نظروا إلى تصرفات الشارع وأحكامه في القرآن وفي السنة لا قالوا إنما يحرم الأكل فقط، لكنهم لما وجدوا أن الشارع يحرم استعمال الربا بجميع الوجوه قالوا: مقصود الشارع الابتعاد عن الربا وعن جميع الوسائل التي تؤدي إليه، وإنما خص الأكل بالذكر هنا لما عرفنا من أن هذا هو غالب أنواع الاستعمال، أو أن أنواع الاستعمال الأخرى إنما يراد بها الأكل على وجه الخصوص. فإذا هذه هي الفائدة الأولى من فوائد معرفة مقاصد الشريعة للعالم، وهي الاستعانة بمقاصد الشريعة في التعرف على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عند احتمال المعاني وترددها في النظر.